بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام العدد، وقد جرت عادة الفقهاء أن يذكروا أحكام العدد عقب ذكرهم لأحكام فرق النكاح، لأن العدد أثر مترتب على الفرقة، فإن حل عقد النكاح وفسخه والمفارقة بين الزوجين تترتب عليه أحكام، منها ما يتعلق بالمرأة وهي العدد ثم النفقة. والعدد جمع عدة. قال الشيخ: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. إذن العدة هي التربص، وليست كل امرأة معتدة تحتد، وإنما الإحداد خاص بمن مات عنها زوجها. وسيأتي بعد قليل أن ممن مات عنها زوجها من لا يلزمها الإحداد، سنذكره بعد قليل إن شاء الله. إذن هو التربص بأن تمتنع المرأة خلال هذه المدة. طيب، فالتربص المرأة المعتدة معناه أنها تمتنع من أن تنكح زوجا آخر، إضافة لبعض الأحكام الأخرى من مكثها في بيتها وغير ذلك من الأمور التي سيأتي ذكرها إن شاء الله. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: تربص من فارقها زوجها، يدلنا ذلك على أن المرأة إذا كان فسخ نكاحها من زوج ليس زواجا صحيحا، وإنما فسخ هذا النكاح لفساده أو بطلانه، كأن يكون الرجل قد تزوج امرأة بغير ولي ثم فسخه الحاكم، أو كان معلقا على رضاها، ونحن سبق معنا أن المرأة لا يصح نكاحها إلا برضاها، فلو زوجها أبوها بدون رضاها فهنا يكون العقد موقوفا على رضاها، فإن أذنت صح وإن لم فسخ. فالمقصود أن كل نكاح غير صحيح في ابتدائه كأن يكون مختلفا فيه أو مجمعا عليه فإنه لا تلزم فيه العدة، وإنما يكون فيه الاستبراء. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بأول أنواع العدد، وهي عدة المتوفى عنها، فقال: المفارقة بالموت، أي المرأة التي مات عنها زوجها، فإنها تعتد على كل حال، أي سواء كان مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كان الزوج صغيرا أو كبيرا، فقد يتزوج الصغير امرأة ثم يموت الصغير، نقول تعتد زوجه، فإنها تعتد أيضا 4 أشهر و10 أيام. قال: فإن كانت حاملا، أي هذه المفارقة عنها التي مات زوجها وكانت المفارقة بالوفاة، فإن عدتها أن تضع جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن فالمرأة إذا كانت حاملا فإن عدتها تنتهي بوضع المولود. وقول الشيخ رحمه الله تعالى: بوضعها جميع ما في بطنها، يدلنا على أن العدة إنما تنقضي بخروج كامل الولد، ليس بخروج أوله وإنما بكامله. وعلى ذلك فإنها لو كانت حاملا بتوأمين اثنين وتأخر خروج الثاني بعد الأول يوما كاملا، فإننا نقول إن عدتها لم تنتهي إلا بخروج الثاني، إلا بخروج الثاني. وعلى ذلك وسيأتي هذه المسألة، لو أن امرأة طلقت وكانت حاملا فإنها تعتد بماذا المطلقة الحامل؟ بوضع الحمل، أو نعم بوضع الحمل، فإنها لا تنتهي عدتها حتى يخرج كامل ولدها. فعندما ولدت وأحست بالطلق وخرج أول الولد قال زوجها أرجعتها، فإنها ترجع وإن خرج بعض الولد، لا بد أن يخرج الولد كاملا أو يخرج الولدان معا. إذن هذه هي المسألة الأولى، وهو أنه يخرج جميع ما في البطن بكماله أو بكمال الثاني إن كان توأما. المسألة الثانية أن هذه المرأة الحامل قد تلد مولودا حيا وقد تلد مولودا ميتا، فإن ولدت ميتا فإن الحمل ينقضي به، ولكن بشرط أن يكون متخلقا قد تخلق، لأن الجنين إذا تخلق فإن معنى ذلك أنه له حكم الآدمي. وسبق معنا في بعض الأبواب أننا قلنا إن من أحكام الجنين ما يتعلق بالأربعين يوم، ومن الأحكام ما يتعلق بالثمانين، ومن الأحكام ما يتعلق بالمئة والعشرين. فعند الفقهاء الحكم الذي يتعلق بالأربعين جواز إسقاطه عند بعض الفقهاء لأنه نطفة، والحكم الذي يتعلق بالثمانين أن الدم الذي يخرج بعد الثمانين يسمى دم نفاس، تكلمنا عنه هناك في باب النفاس، وأن هذا الجنين الذي يخرج وعمره أكثر من ثمانين يوما فإنه يكون تستخرج به المرأة من العدة. وأما الأحكام المتعلقة بمئة وعشرين يوم فهي متعلقة بالجنين نفسه من حيث التسمية ومن حيث الدفن وما يتعلق بذلك من الأحكام. قبل مئة وعشرين لا يدفن ولا يصلى عليه، لابد أن يكون قد بلغ مئة وثمانين يوما. هذا عن المذهب، والمسألة فيها خلاف. طيب، إذن عندهم أن العدة تنقضي إذا تخلق، وقطعا عندهم أن الجنين إذا بلغ 81 يوما فإنه متخلق لحديث ابن مسعود، وأما نفخ الروح فيكون عند 120. فإذا تم 40 الثانية ودخل في اليوم 81 فإنه قطعا يكون متخلق. لكن لو أن الجنين تخلق قبل 80، وفي الطب يقولون إنه في الغالب أو في كثير من الأحيان يتخلق الجنين في يوم 52-53، فيظهر له رأس ويظهر له يدان وبعض الخلقة، في التصور الدقيق لها أحكامه، وإنما نقصد به التخلق. فلو أن امرأة أسقطت جنينا حامل وهي معتدة، أسقطت جنينا عمره 60 يوما أقل من 80، فنظرت إليه هي أو نظر النساء القوابل القابلة أو الطبيبة التي ولدتها للجنين، فإذا به قد تخلق، بان له رأس وبان له يدان أو قدمين، فإننا نقول أيضا إنها تخرج به من العدة، والدم الذي يخرج منها دم نفاس. وأما حديث أنه في 40 يوم نطفة وفي 40 يوم مضغة، فإنه محمول على أن التخلق في أثناء 40 وليس في تمامها، وهذا رأي لبعض أهل العلم وأشار له كثير من الفقهاء. طيب، لو ولدته قبل 80 ولم يكن قد تخلق، قطعة لحم، نقول ماذا؟ ما تخرج من عدة، والدم ليس دم نفاس. لو ولدته بعد 80 ولكنه لم يتخلق، نعم يعتبر قطعا لأنه جاوز 81. طيب، لو ولدته قبل 80 ولكنه قد تقطع لا يمكن أن تنظر إليه بعملية تنظيف، ماذا نقول؟ سم. ما دامنا قبل الثمانين ولم ننظر إليه، إذن حكمه حكم من لم يتخلق، حكمه حكم من لم يتخلق. وضحت الصورة. طبعا هذا قول الفقهاء وهو الحقيقة الذي عليه الفتوى والعمل. نعم. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالحامل. إذا المسألة الأخيرة ما يتعلق فيها، لو أنها ولدته بفعل منها، ذهبت للطبيبة وقالت أجهض المولود وعمره فوق الثمانين، نقول أول شيء فعلت كبيرة من كبائر الذنوب فإنها قد قتلت نفسها. الأمر الثاني يجب عليها الدية ويجب عليها الكفارة صيام شهرين متتابعين. الأمر الرابع تنقضي عدتها، انقضت العدة ولو كان بفعلها هي، لأن الأحكام متعلقة بالتخلق أو تمام الثمانين مع إثمها ووجوب الكفارة عليها والدية فإنها تكون قد خرجت من عدتها. ولذلك لا يجوز باتفاق أهل العلم أن تجهض المرأة بعد 120، ولا يوجد إلا خلاف ضعيف جدا فهو في حكم الاتفاق أيضا أن بعد 80 أو بعد التخلق لا يجوز، والتخلق قد يكون قبل 80. ولذلك لا يجوز المرأة أن تجهض، والذي قرر فيه أهل العلم والمجامع الفقهية المعاصرة أن الإجهاض من حين يكون عمره يوما واحدا حرام، ولكنها قول حكي عند بعض الفقهاء فنذكره. قال وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، بمعنى أن كل مفارقة بطلاق أو بوفاة فإن كانت حاملا فإنه لا ينقضي تنقضي عدتها إلا بوضع الولد كاملا. قال الشيخ وإن لم تكن حاملا، إن لم تكن أي المفارقة بوفاة مات عنها زوجها، إن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. المرأة إذا لم تكن حاملا سواء كانت ذات حيض أو ممن لا تحيض كآيس أو صغيرة أو ممن ارتفع حيضها لسبب تعلمه أو لا تعلمه، في كل الحالات إذا كانت المفارقة بسبب الوفاة فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام. وكيف يمكن حساب 4 أشهر و10 أيام؟ سبق معنا أن لأهل العلم فيها طريقتان. فمشهور المذهب أنه إن كانت الوفاة من أول الشهر فإنها تمكث 4 أشهر كاملة ثم تزيد عليها 10 أيام، ففي اليوم 10 من الشهر 5 إذا انقضى فإنه تكون قد انتهت عدتها. وإن كان زوجها قد مات، لأن احتساب العدة عدة الوفاة من حين الوفاة ليس من حين العلم، لو علمت بعد شهر نقول مضى شهر من عدتها، ليس العذر بالعلم وإنما يحتسب جداؤها، وسنتكلم عنها بعد قليل من حين الوفاة. وإن كان زوجها قد مات في أثناء الشهر من الثاني إلى الأخير فإنها تمكث 130 يوما، 4 أشهر 120 و10 أيام 130، بغض النظر هل الأشهر ناقصة أم تامة. قلنا هذا هو المذهب وعليه أظن جماهير أهل العلم فيما أظن أو أحسب. ومن أهل العلم من قال لا، بل إنها تعتد بالأشهر مطلقا، فلو مات زوجها في اليوم الثاني من بعد 4 أشهر تكون قد أتمت 4 أشهر ثم تزيد عليه 10 أيام. وهذا الرأي الحقيقة لعله يكون أقرب لظاهر الآية، وهذا الذي يفتي لا المذهب الأول، الثاني هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز عليه رحمة الله بن باز، كان يرى هذا الشيء أن العبرة بمطلق. أظن لا يحضر الآن أهو رأي الشيخ تقي الدين أم لا. طيب متى نحسب الأيام؟ نقول إن هذه يعني متى نحسب 4 أشهر و10 أيام، عرفنا كيف نحسبها والآن نعرف متى نحسبها. تحسب المدة من حين الوفاة، فاليوم الذي مات فيه زوجها يعتبر اليوم الأول، فإن مات في الليل فإن هذا الليل يتبع اليوم الذي بعده، يعني مات الزوج في مثل هذه الليلة فيعتبر زوج فيعتبر مات يوم السبت للأحد الأحد، فمكثها الليل وغدا النهار يعتبر يوما، ينتهي اليوم الأول من إحدادها متى؟ بغروب الشمس أمس. طبعا من أهل العلم من يرى أن هذا الحساب، ومنهم من يرى لا، أنه يؤخذ اليوم الكامل بغض النظر هل الليل يتبع النهار أم النهار يتبع الليل، فإن كان مات في النهار فإنها تأخذ النهار مع الليل إلى الفجر، ولكن الأقرب هذا، لأن العرب عندهم أن النهار يتبع الليل فيكون الخروج عند المغرب، انتهاء اليوم، اليوم بليلته ينتهي المغرب، فدائما تخرج يكون خروجها عند المغرب. من الفقهاء من يرى أيضا أن الحساب يكون بالساعة، فإذا مات عصرا تنتهي العدة عصرا. الأمر يعني واسع، ولكن الاحتياط فيه أولى، فيكون عند انتهاء اليوم. طيب. قال رحمه الله: ويلزم في مدة هذه العدة أن تحد المرأة بأن تترك الزينة والطيبة والحلية والتحسين بحناء ونحوه، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. نعم. تكلم الآن الشيخ عن الإحداد، والإحداد هو أن تمتنع المرأة من الزينة بعد الوفاة، ولا يشرع الإحداد إلا لذات زوج، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا ذات زوج. فالمرأة يجوز لها أن تحد ثلاثة أيام، تمتنع من الزينة وتمتنع من الطيب وتمتنع من الكحل، إن مات أخوها أو مات أبوها أو مات ابنها، ولا يجوز لها أن تزيد عن ثلاث. ولذلك أم حبيبة رضي الله عنها لما مات بعض أهلها، فلما تم اليوم الثالث دعت بطيب فتطيبت، قالت: إني لست بحاجة لطيب، فإن من عادتها ألا تطيب، فإن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتزين بعد وفاته، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث فذكرته. ولذلك يحرم على المرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. طيب، التي مات زوجها يقولون هي أمران: إما أن تكون مات زوجها وهي في عصمته، أو في عدة طلاق الرجع فيجب عليها أن تحد، ماتت في عصمته لم يطلقها، في عدة طلاق الرجع طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنتهي عدتها فمات في أثناء العدة، فإنها تستأنف عدة جديدة، عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. وأما المرأة إذا كان طلاقها بائنا، بينونة كبرى أو بينونة صغرى، أو كان فسخا كخلع، فإنه لا يجب عليها الإحداد، ويجوز أن تحد، لكن ليس واجب. يعني امرأة طلقها زوجها بالثلاث وفي أثناء العدة مات زوجها، نقول يجوز لك أن تحدي، يجوز، ليس حرام مثل الأولى، لأنها ذات زوج ممنوعة محبوسة لأجله في أثناء العدة، لكن ليس واجبا ولا سنة حتى، كما نص عليه البرهان ابن مثله. امرأة خولعت قبل أن تنقضي مدة الاستبراء الرحم وهي حيضة، مات زوجها، نقول يجوز لك أن تحتدي أربعة أشهر وعشر أيام ونحو ذلك. الإحداد لما شرع في دين الله عز وجل؟ لحرمة حق الزوج، فإن الزوج إذا فورق بوفاة فمن باب إظهار حقه وإظهار الحزن عليه، فإن المرأة لا تظهر الزينة وما في حكمه مما سيأتي الأمور الأربعة والخمسة الممنوعة منها، وهذه حكمة متلمسة، والله أعلم بما في القلوب مما يكون من مودة أو كره. المرأة إذا مات عنها زوجها سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها يحرم عليها أمور. الأمر الأول أنه يحرم عليها الزينة، فكل ما يتزين به من الحلي واللباس يحرم. فأما الحلي فإن كل حلي تلبسه سواء كان ذهبا أو فضة فإنه حرام، يجب أنها تخلعه ولو ولو بإزالة بالقوة. وأما الحلي غيره مثل هذا البلاستيك وغيره فظاهر كلام الفقهاء أنه جائز، جائز، فإنهم يعني قالوا وإن لم يكن حليا ذهبا أو فضة جائز، ولكن الأحوط أن يترك لأنه من الزينة حقيقة. الأمر الثاني الذي يترك من الحلي من الزينة قالوا الثوب، ثوب الزينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبس المرأة ثوبا معصرا ولا ثوبا ذا زينة، ولذلك يقولون إن ثوب الزينة هو ما يتجمل به، هو ما يتجمل به بهيئته، يعني بس نظر للون كالممشوق وكالمعصفر ونحوه، نظر للون، وليس العبرة بالخامة. فعلى ذلك يقولون يجوز لبس الأبيض ولو كان حريرا، حرير غالي جدا يجوز، لكن ثوب الألوان هذا وإن كان رخيصا بعشرة أريال يحرم، فالثوب الأبيض يجوز وإن كان غاليا. ويجوز اللون الذي يكون لدرء الوسخ، في ألوان تكون لدرء الوسخ وهي الغامقة كالأسود والكحلي والأخضر الغامق، هذا لدرء الوسخ. وأما الألوان التي تكون فاتحة فإنها في الغالب لا يقصد منها درء وسخ، وهي داخلة في الثوب المصبوغ الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون المرأة ممنوعة منه. ولا يلزم المرأة أن تلبس الأسود كما يظن بعض الناس، بعض الناس يظن أن المرأة في إحدادها يجب أن تلبس الأسود فقط، لا، نقول تلبس الأبيض الأسود الكحلي وغير ذلك، لكن لا تلبس لونا فاتحا ولا ثوبا مزخرفا، نسألناها عن الممشوق الذي فيه خطوط تجميل ونحو ذلك، فلا يكون فيه مزخرف يعني مزين. هذه هي الزينة التي تنهى عنها وهو الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تنهى عنه المرأة قالوا الطيب. المرأة منهية عن الطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث معطية لا تمس طيبا، وبنحوه من حديث سلمة، فكل ما يسمى طيبا فهو منهية عنه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث معطية أجاز للمرأة أن تمس الطيب عند انتهاء حيضها وابتداء طهرها، فإن المرأة يسن لها إذا اغتسلت من حيضها أن تتبعه بمسك، فيكون من باب التطيب الذي هو من باب النظافة، فأجازه الشارع لذلك. وبذلك نقول إن كل شيء من الأطياب يستخدم لغير الطيب جاز للمحدة استخدامه. نضرب مثالا الزعفران، العرب كانوا يستخدمون الزعفران لثلاثة أشياء بل لشيئين، الثالث لم يكونوا يعملونه إلا نادرا. يستخدمون الزعفران طيبا، يجعلونه طيب يتطيبون به فإن ريحته نفاثة، ويستخدمونه صبغا فإن لونه قوي. وكان قليل جدا من العرب من يستخدم الزعفران طعام لأنه غالي فلا يستخدم طعاما. والآن لما فتح الله عز وجل على الناس الدنيا أصبحوا يستخدمون الزعفران طعاما بكثرة. فنقول إن المرأة المحدة إذا استخدمت الزعفران طيبا أو استعملته صبغا حرم عليها، ولكن إن استعملته طعاما جاز، ولكن الأولى أن تتركه لأجل مراعاة الخلاف في المسألة، فإن مشهور المذهب أنه ما يجوز حتى أن تتناوله طعاما. مثل ذلك الشامبوهات، الآن الشامبوهات هذه فيها طيب لكنه غير مقصود، إنما المقصود النظافة، الصابون هذا الممسك وغيره فيه نوع طيب لكن غير مقصود، وإنما المقصود النظافة، فكل ذلك يعفى عنه، يعفى عنه ولا شك. هذا الأمر الثاني قلنا وهو الطيب. الأمر الثالث الذي تنهى عنه المرأة قالوا أن تتحسن هي، أن تجمل نفسها. وقد جاء النهي في حديث أم سلمة عن أمرين، عن الكحل أن تكتحل المرأة، وجاء النهي أيضا عن أن تخطب وهو الحناء، فنهيت المرأة أن تخطب ونهيت المرأة أن تكتحل. وفي حكم هذين الاثنين أدوات التجميل الآن من المكياج الذي يوضع في العينين أو على الودجين أو على الخدين أو على غير ذلك من الوجه والجسم، يقول تمنع منه المرأة المحدة طبعا فقط، غير المحدة يجوز لها ذلك. إذن هذه ثلاثة أمور تحرم على المرأة. الأمر الرابع الذي يحرم على المرأة المحدة، يحرم عليها أن تخرج من بيتها، في حديث فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنها وعنه أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها، أو ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها قد مات وإنه لا أحد لها في المدينة، واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب لأهلها، فأذن لها ثم لما أدبرت أمرها أن تعود وقال أعيدي علي خبرك، فلما أعادته قال أمكثي حتى في دارك حتى يبلغ الكتاب أجله 4 أشهر و10 أيام. فقلت فجاءني عثمان رضي الله عنه فسألني فقضى به بعد ذلك. فالمقصود أن المرأة المحدة يحرم عليها أن تخرج من بيتها الذي مات زوجها فيه، سواء كان هذا البيت ملكا لها أو كان ملكا لزوجها أو كان بالكراء مستأجر، حتى لو كان مستأجر فإنها تسكن فيه وتدفع هي الإيجار، إلا أن يشق عليها يكون غاليا أو نحو ذلك. ولا تخرج المرأة من البيت وتنتقل منه إلا أن تكون خائفة على نفسها، ما عندها أحد يسكن معها أو مكان مخوف، أو أن يخرج عن العادة سعره تكون غالي جدا، أو يخرجها صاحب الدار يقول أنا أريد بيتي، فيجب عليها أن تخرج. أين تسكن؟ في الشارع، تخرج إلى ما حيث شاءت من الأماكن. والمرأة إذا المحدة إذا مكثت في بيتها نقول لها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ليلا إلا للضرورة، ونهارا لا تخرج إلا لحاجة. شوف، المحدة لا تخرج من بيتها الذي تحد فيه في الليل إلا للضرورة، لمستشفى، لحاجة لا تجد عنها نائبا ينوب عنها فيه، ضرورة جدا، حاجة ولدها معها طفل ومرض، ضرورة هذه تخرج لها، وغير ذلك من الضرورات الكثيرة، يجوز لها أن تخرج في الليل وتذهب لذلك. في النهار يجوز لها أن تخرج للضرورة وللحاجة التي هي دون الضرورة. من الحاجة امرأة موظفة عندها وظيفة، يقول يجوز لها أن تخرج لأجل وظيفتها وإن كانت محدة، هذه حاجة فيها ضياع مال. امرأة عندها حلال يعني غنم، إن لم تراعي حلالها أو تنظر في زرعها وحرثها ربما هلك وتلف، نقول يجوز لها أن تخرج نهارا لأنها حاجة. وغير ذلك من الحاجات يعني أخف بكثير جدا. فالنهار امرأة مثل فريعة، لماذا خرجت من بيتها؟ أرادت أن تستفتي، والاستفتاء حاجة هنا، فجاز لها أن تخرج من بيتها. إذن الحاجة في النهار يجوز تخرج ولكن تعود قبل انقضاء الليل. من الحاجة أن بعض النساء إذا توفي عنها زوجها ومكثت في دار زوجها تصاب باكتئاب شديد أحيانا، خلاص تمل 4 أشهر جالسة بين جدران 4، فنقول يجوز لها في النهار أن تخرج تتمشى، تذهب لحدائق ونحو ذلك. يجوز لها في النهار أيضا من الحاجة أن تذهب للسوق إذا لم تجد أحدا ينوب عنها لشراء حاجتها. كل هذه حاجات يجوز في النهار أن تخرجها، لكن من غير حاجة ما يجوز الخروج. هذا على سبيل الإجمال الأحكام المتعلقة بالمحدة. هناك أحكام أخرى، منها أن لا تتقبل زوجا أو خطابا، وهذه تكلمنا عنها قبل في قضية الطلاق. قال رحمه الله: وأما المفارقة في حال الحياة فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم، بدأ الشيخ بذكر المفارقة بالطلاق في أثناء الحياة. فأول صورهن المرأة إذا فورقت قبل أن يدخل بها، والمراد بالدخول إنما هو قلنا الخلوة، وذلك بإغلاق الباب وإرخاء الستر، بأن يكون الرجل مع زوجته في مكان مغلق، فلو كان معهم رجل ثالث أو شخص ثالث ولو أمها مثلا فإنه لا يكون خلوة. لو كان في مكان مفتوح، الباب مفتوح ونحو ذلك، نقول ليست خلوة. والعبرة في العدد إنما هو بالخلوة وليس بالوطء. وبناء على ذلك، لو أن امرأة خلا بها زوجها، يعني دخل بها وخلا بها ولم يطأها ثم طلقها، قال أنا لم أطأها، وهي تقول لم يطأني، اتفق على أنها لم توطأ، فنقول وجب المهر كاملا ووجبت العدة كاملة، لأن العبرة هنا بالخلوة. وقد جاء أن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم كلهم يقول إذا أغلقت الأبواب وأرخيت الستر فقد وجب المهر وثبتت العدة. طيب، لو أن رجلا خلى بامرأة ثم لما طلقها يريد نصف المهر، أتى بورقة من المستشفى أنه عنين لا يستطيع أن يأتي امرأة، هل يجب المهر وتثبت عليها العدة؟ العبرة بالخلوة، ولو كان الرجل عاجزا ونحو ذلك، لو كان صغيرا أيضا دون البلوغ. قال رحمه الله: وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، قصرت المدة أو طالت. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طيب، بدأ الشيخ بذكر المدخول بها ولها حالات. الحالة الأولى أنها إذا كانت حامل فإن عدتها تكون بوضع الحمل، وسبق معنا أن هذا يشمل المتوفى عنها والمطلقة، المدخول بها وغير المدخول بها، الصغيرة والكبيرة سواء، إذا كان طبعا في وضع الحمل. قصرت المدة أو طالت. قصرت المدة قد تكون طلقها الآن ثم بعد ساعة ولدت خرجت عدتها، أو طالت. يقولون يجب ألا، على كلام الفقهاء يجب ألا تجاوز مدة الحمل أربعة أشهر وعشرة أربع سنوات، أقصى مدة تكون فيه الحمل أربع سنوات. وهذا وإن لم يكن طبا مقبول، إلا أنه يمكن توجيهه بأن يكون الجنين قد بقي في بطن الأم، ثم يعني الأطباء يقولون إذا كان الجنين حيا فإنه لا يمكن أن يعيش يعني عشرة أشهر بالكثير، لكن يقولون هناك حالات نادرة يكون الجنين يحدث عليه مثل التكيس أو كذا فترة، فيكون في فترة خمول لا ينمو ثم ينمو بعد ذلك، ولا بد أن نجعل له حدا أعلى لأقصى مدة الحمل، وهذا نادر والنادر لا حكم له، ولكن الفقهاء يقولون أربع سنوات. في هذا الزمان أصبح بالإمكان اكتشاف الحمل من عدمه، وسائل تباع حتى في البقالات الآن في اكتشاف الحمل من عدمه، ولذلك جعل أمد أعلى لأقصى مدة الحمل قد يكون الحاجة إليه أقل في هذا الزمان. ولذلك عندما قال بعض أهل العلم أنه لا حد أعلى للحمل وإنما راجع للعرف، نعم هو كذلك، حجة الفقهاء إنما هو أن نساء بني عجلان كنا يجلسن هذه المدة الطويلة، هذا عرف، والآن تغيرت الأعراف بوجود وسائل الكشف عن الحمل وغير ذلك. أما إن لم تكن المرأة حاملا فإن لها حالات. الحالة الأولى أن تكون من ذوات الأقراء، يعني تحيض المرأة، فإنه يجب عليها أن تمكث ثلاثة قروء، والثلاثة قروء أي ثلاث حيض، بمعنى يجب أن تمكث ثلاث حيض كاملات. شوف كاملات يعني تبتدئ الحيضة وتنتهي وهي مطلقة، ثم تبتدئ وتنتهي وهي مطلقة، ثم تبتدئ وتنتهي وهي مطلقة. وينبني على ذلك أن العدة تنتهي بانقطاع الدم، شوف تنتهي بانقطاع الدم من الحيضة إيش؟ الثالثة، فانقطاع الدم انتهت العدة، لكن يحرم عليها أن تتزوج حتى تغتسل، لأن الله عز وجل ربط الإتيان بالوضع ومثله عقد النكاح بالتطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. طيب انظر في الابتداء، لو أن المرأة طلقت في أثناء حيضة، ثاني يوم من الحيضة طلقت، ونحن قلنا إن الطلاق في الحيض يقع في قول جماهير أهل العلم، طلقت في أثناء الحيضة، متى نحتسب الطلقة هذه؟ الحيضة هذه لا تحسب في العدة، ما تحسب، لأنه يجب أن تكون القرء كاملا في أثناء العدة، ولذلك طولت عليها العدة. الحيضة هذه لا تعتبر، الحيضة الثانية والثالثة والرابعة، الحقيقة الثانية هي الأولى، لأن لابد أن تكون القرء كاملا في أثناء العدة. قال رحمه الله: فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض كاملة، وإن لم تكن تحيض كالصغيرة ومن لم تحيض والآيسة فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. طبعا هنا نأتي في مسألة الحيض، هنا مسألة مهمة عندنا وإن كانت تتعلق بالحيض، لكن هنا مفيدة لنا في العدد، وهي مسألة الأقل الطهر وأكثره، وأقل الحيض وأكثره. فأقل الطهر عند الفقهاء هو 13 يوما، 13 يوما أقل الطهر. وبناء على ذلك، لو أن امرأة حاضت ثم بعد 10 أيام جاءها الدم مرة أخرى، فنقول إن هذا الدم ليس دم حيض، لابد أن يكون بين كل حيضة وحيضة 13 يوما. وأقل الحيض يقولون يوم وليلة، فإذا حسبت ثلاثة حيض وطهرين كم يكون؟ طهرين كم؟ 26 يوم، وثلاث حيض أقل حيض ثلاثة كم يكون؟ 29. لا يمكن أن تنقضي عدة امرأة في أقل من 29 يوما، لا يمكن أبدا. وهذا الذي قضى به علي رضي الله عنه في قصة المعروفة مع شريح، لأنها أقل حيض. هذا لو فرضنا أنها طلقت ثم حاضت مباشرة، وإلا في الغالب أن الحيض يكون في كل شهر مرة. طيب، قال: وإن لم تكن تحيض كالصغيرة، أي قبل البلوغ، ومن لم تحيض، هناك من النساء من لا تحيض مطلقا، إما يعني من الله عز وجل ابتداء، أو بسبب إجراء عملية من العمليات التي تكون في الجهاز الداخلي للمرأة فإنها لا تحيض، أو أن تكون آيسة. والآيسة نوعان: آيسة حقيقية انقطع دمها، انقطع الدم منها، لا يخرج منها دم، وآيسة حكما. والفقهاء يقولون إن المرأة إذا بلغت 50 سنة بالحساب القمري فإنها تكون آيسة، فكل دم يخرج منها بعد 50 فليس دم حيض، فتعتبر آيسة. والصحيح أنها ليس كذلك، كما قررنا حسن نمشي على القول الثاني وهو الصحيح، أن الإياس ليس له سن، وإنما العبرة بوجود الدم وانقطاعه. طيب، إذا كانت المرأة كذلك فإنها تحسب 3 أشهر من حين الطلاق، ونفس الكلام الذي قلنا في 4 أشهر و10 أيام نقول هنا. المذهب والجمهور إن كان من أول الشهر فثلاثة أشهر ناقصة أو كاملة، وإن كان في أثنائه فإنها تحسب كم؟ 90 يوما. وأما عن القول الثاني هو الأقرب، لا، نحسب بالأشهر القمرية بغض النظر عن تمام الأشهر أو نقصها. قال رحمه الله: فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. هذه امرأة طلقت على النوع الثاني من النساء التي تحيض، أو الثالثة، نعم، أنها تكون قد ارتفع حيضها لكنها تعرف السبب، مثل أن تكون المرأة قد ارتفع حيضها، وقف حيضها لأجل أنها ترضع. بعض النساء إذا أرضعت جنينها توقف الدم، لا يخرج منها شيء سنة أو سنتين مدة الرضاع، فنقول إن عدتها تستمر معها السنتين كاملة، ثم إذا رجع حيضها بعد مدة الرضاعة والاسترضاع تمكث 3 حيض، لأنها لسبب تعرفه هي. طيب انظر، لو أن امرأة تناولت هي دواء يرفع الحيض طلقت، فقالت أريد أن أطيل أمد العدة، فتناولت دواء يرفع عنها الدم مدة شهرين، هل خرجت من عدتها أو لم تخرج؟ لم تخرج، وإن كان بسببها هي، وإن كان بسببها هي. طيب العكس، امرأة ترضع ثم ذهبت فأخذت دواء لينزل حيضتها، تريد أن تخرج من العدة بسرعة، هل يجوز لها ذلك؟ نعم أيضا هذا كذلك، طبعا هو مضر قد يكون، لكنها تخرج به، العبرة بالحيض، شرط أن يكون حيضا صحيحا بأوصافه الشرعية والتي وافقها الطب، أن حيض حقيقي ليس مجرد دم خرج، دم غير طبيعي، يجب أن يكون دما طبيعيا صحيحا. نعم شيخ. قال رحمه الله: وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت ب3 أشهر. نعم، بعض النساء يرتفع حيضها ولا تعرف السبب، كأن تكون يعني مع خوف مثلا وحزن بسبب الطلاق ارتفع حيضها، انتظرت أسبوعا وأسبوعين وشهر وشهرين ولم تكن قد بلغت بعد 50 ولم تجزم أنه سن إياس، فإننا نقول إن عدتها تمكث 1 سنة كاملة، لأنه ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سعيد عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب من أعلم الناس بقضاء عمر، ولذلك وإن لم يكن سعيد قد أدرك عمر فإن مروياته عن عمر صحيحة نحكم بصحتها، وأخطأ من ظن أنه مرسل بل هو حجة، لأنه أعلم الناس بقضاء عمر سعيد بن المسيب، فقد ثبت من حديث سعيد بن المسيب عن عمر أنه سئل عن مثل ذلك فقال تمكث 1 سنة. قالوا: وقضاء عمر كان علانية أمام الصحابة فله حكم الإجماع السكوتي، فالمرأة إذا لم تعرف سبب ارتفاع حيضها فإنها تمكث 1 سنة، تكون عدتها 1 سنة. من باب التعليل نقول 9 أشهر بسبب الحمل احتياطا للحمل و3 أشهر التي هي عدة من لا تحيض. قال: وإذا ارتابت بعد انقضاء العدة وظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. يعني المرأة لما تنقضي عدتها فترتاب أنها حامل من زوجها بسبب معين، كأن تكون قد ارتفع حيضها فجلست 1 سنة كاملة ثم بدأت تشك أنها ربما تكون حاملا، طبعا هذا في الزمان الأول، الزمان الآن تغير، ولذلك في كثير من الأحكام إنما هي مناطة بأعراف تختلف باختلاف الأزمان، لم تأتي نصوص بها وإنما ذكرت قواعد لها. فإذا ارتابت وشكت أن فيها حملا ولم تستطع الكشف عن طبيب ونحوه فإنها تمكث حتى تجزم بانتفاء الحمل أو بثبوته ولا تتزوج. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. نعم، أحيانا يخرج الرجل عن امرأته فيكون مفقودا لا يعرف خبره ولا يعلم مكانه ولا يمكن الاتصال به، يفقد تماما، فنقول وأرادت المرأة أن تنفصل عن زوجها فإن لها الحق في ذلك، والفقهاء يقولون، سأذكر كلام الفقهاء ثم سأذكر ما ذكر الشيخ وهو الصحيح وعليه العمل في المحاكم، الفقهاء يقولون إن المرء إذا فقد عن زوج إذا كان مفقودا في مكان مهلكة فإنها تمكث 4 سنين، كان يكون في حرب أو في مكان غرق ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تعتد بعد انتهاء المدة، وإن كان فقد في مكان ليس بمهلكة، ذهب إلى جدة مثلا ليس مهلكة ولم يعد الرجل، فقالوا تمكث حتى يكون عمره 90 سنة، لأن أقصى عمر يصل للناس 90، ثم بعد 90 تعتد، وهذا أعوذ بالله ظلم حقيقة يعني، وفيه مشقة لم يقل بها الشرع أبدا، والصحيح وهي الرواية الثانية في المذهب والذي مشى عليه المؤلف بل كل المحاكم عليه أن هذا عائد لتقدير الحاكم، تقدير الحاكم، فيقدر القاضي بحسب العرف ثم يحكم، ثم يحكم أنه قد توفي فتعتد بعد حكم الحاكم. مثال ذلك، تذكرون قبل نحو بضع سنوات عبارة السلام التي ذهبت في البحر ثم مات فيها 100 من الناس، أقصى محكمة حكمت للنساء جميع أنحاء المملكة، ليسوا من منطقة دون منطقة الذين ذهبوا، أقصى محكمة حكمت بعد 6 أشهر ثم تعتد المرأة. في هذا الزمان هناك وسائل اتصال، وهناك وسائل تصوير، وهناك وسائل أعظم من الزمان الأول. 6 أشهر بعد سفينة لم يوجد الرجل معناه أنه قد هلك قطعا. فكل المحاكم حكمت، بعضهم بعد أقل بعض القضاة، بعد 6 أشهر حكموا بأنه قد توفي. لكن نقول انتبه هنا، أنطنا هذا الحكم بحكم الحاكم، يجوز للمرأة أن تتزوج بدون حكم حاكم إذا مضت 4 سنوات في مهلكة، أو أقصى المدة 70 أو 90 الخلاف إذا لم تكن مهلكة. إذن إذا كان بحكم حاكم فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بحكم الحاكم، وأما إن كان بالمدة التي ذكرناها قبل قليل فإنه يجوز لها أن تتزوج بدون حكم حاكم، ولكن الأولى والأحوط أن يكون بحكم حاكم درءا للخلاف والحساب في المسألة. قال رحمه الله: ولا تجب النفقة إلا لمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم، النفقة سنتكلم عنها إن شاء الله إن أمكن اليوم، إن أمكن يمكننا إن شاء الله. لا تجب للمطلقات مطلقا إلا للمعتدة الرجعية، أي في أثناء عدتها، أو لمن فارقها زوجها في الحياة، يعني فارقها زوجها من غير وفاة، سواء كان في طلاق الرجعي أو في طلاق غير رجعي، كأن يكون طلاق 3 بينونة كبرى، أو في خلع بينونة صغرى، أو في فسخ، فإنه يجب أن ينفق عليها ما دامت حاملا، لأن النفقة لأجل الحمل وليس لأجل الزوجية. طيب، المعتدة 4 أشهر و10 أيام هل تجب لها النفقة؟ المعتدة وفاة وليست حاملا، هل يجب لها النفقة؟ معتدة عدد ما يجب لها النفقة، لها الورث. طيب البيت، البيت الذي هي ساكنته، ساكنة مع أخوان مع يعني لباقي الورثة الحق فيه، تدفع لهم كراء إلا أن يتنازلوا، وهو مكارم الأخلاق، تدفع هي الكراء ما لم يكن شاقا عليها، الكراء عليها هي من مالها هي وليس من مال الورثة. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن كثير من الأسر الحقيقة عند بعد الوفاة ينفقون في مدة العدة على الزوجات، الزوجتين من الميراث، هذا لا يجوز، الميراث ملك باقي الورثة، بعضهم قصر، لا يجوز أن تصرف ريالا واحدا من ميراثهم إلا بإذن. نعم، قد تقول اسكنوا في البيت بما أن البيت ملك لا ينقص الورثة شيء، فيعفى عن الشيء اليسير مثل السكن بدون كراء لعدم وجود المشاحن كان أمر فيه سعة، ولكن ما عدا ذلك لا يجوز، وإنما تنفق عليها من مالها هي، ولو كان البيت إيجارا فهي التي تستأجره. هذا في الطلاق، وهذه الوصية السابقة نسخت هذه الآية كاملة. طيب ناخذ استبراء. قال رحمه الله: وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإن لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة. نعم، الاستبراء ما هو؟ استبراء الرحم يؤتى به لأمرين، الأمر الأول في الفسوخات، أو 3 أمور نقول: كل عقد فسخه القاضي أو كان بخلع من المرأة فليس عليها عدة، وإنما عليها استبراء، استبراء بحيضة كاملة، حيضة بمعنى أنه لا يوجد في رحمها حمل، فهنا الاستبراء ليس لأجل الزوج، مصلحة الزوج، وإنما لدرء الحمل واختلاط الأنساب، هذا الأمر الأول الذي استبرأ له. الأمر الثاني: كل وطء بشبهة، شوف، كل وطء بشبهة فإنه يجب فيه استبراء. مثل وطء بشبهة ماذا؟ رجل أخطأ فظن امرأة زوجته فوطئها بشبهة، فإنها يحرم على زوجها أن يقربها حتى تحيض حيضة واحدة، طيب فإن حملت فنقول إن هذا الولد ولده هو ولد زوجة، مو زوجة، ولد الذي وطئها بشبهة، لأن النسب يثبت بوطئ الشبهة، يثبت بوطئ الشبهة. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في الإماء الذي ذكره الشيخ هنا، والإماء لهن حالتين. إذا كانت الأمة ملك الرجل فلا يجوز له أن يبيعها ولا أن يزوجها إن كان قد وطئها حتى تستبرئ عنده بحيضة، ما يجوز. إذا كان الرجل وطئ أمة فلا يجوز له أن يبيع هذه الأمة ولا يزوجها لحر أو لعبد إلا أن يستبرئها بحيضة، لكي لا تختلط الأنساب. فإن زوجها أو باعها صح العقد، عقد النكاح وعقد البيع، ولكن يحرم على المشتري أن يطأها أو الزوج أن يطأها حتى يستبرئها بحيضة. إذا الأمر الأول الاستبراء يكون واجبا على البائع أو المزوج ولي الأمة. الأمر الثاني يكون واجبا على المشتري إذا اشترى أمة لم تستبرأ، أو اشترى أمة ولم يعلم حالها، فيجب أن تستبرأ، يجب أن تستبرأ بحيضة. نأخذ نفقات دي طيب. قال رحمه الله: باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك والحضانة. على الإنسان نفقة زوجته وكسوتها ومسكنها بالمعروف بحسب حال الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر أحكام النفقات، وهو آخر أحكام الأنكحة وما يتعلق بها، وجعل في آخرها لأنه في الحقيقة فيه إيجاب من حيث المال، وإن كان متعلقا بعقد الزوجية، ثم ألحق ما يشابهه من النفقة على القرابات والمماليك والحيوان ونحو ذلك. بدأ الشيخ بالنفقة على الزوجة، فيجب على المرء أن ينفق على زوجته، في قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ما الذي يجب على الزوج أن ينفق على امرأته؟ نقول يجب عليه أمران: يجب شيء يتعلق بالكمال، وشيء يتعلق بالإجزاء. أما الكمال فهو المعروف، لأن يكون الرجل يعاملها بالمعروف، ما الذي جرى العرف به فإنه يعاملها به. ولذلك الأصل في أحكام الزوجية كما ذكرنا في المعاشرة المعروف، يحسن إليها، ولكن لا يكون المرء مسرفا ولا يكون مقترا. ولذلك نسلم بين أن كل أمر، كل درهم ينفقه المرء على أهله ليس نفق الواجب، بل ما زاد عن الواجب فإنها صدقة، ما لم يصل إلى حد الإسراف والمخيلة. والبعض إذا طاوع أهله وكان أهله ممن لا يحسن الإنفاق، فإنه ربما أنفق كل ما عنده واستدى. ولذلك يعني من نعم الله عز وجل على المرء أن يرزق زوجة حافظة لماله، المرأة الصالحة التي تحفظه في نفسها وماله كما قال وسلم، لأن لا تكون مسرفة وأن تكون مدبرة في المال. إذن هذا هو الكمال، والكمال يختلف بالأعراف لا شك. وأما حد الوجوب الذي نحتاجه متى؟ عند الخصومة فقط. إذا لم تكن هناك خصومة فإنه لا يكون هناك يعني حاجة لهذا الشيء. عند الخصومة فإنه يجب أربعة أشياء: الأمر الأول الطعام والشراب، فيجب على الرجل أن يعطي امرأته ومن في حكمها مثل القرابات ما يكفيهم طعامهم وشرابهم، ما يكفيهم. والصحيح أنه لا ليس بمقدر، فقد ذكر الشيخ تقي الدين في المجلد الخامس من فتاوى الكبرى أن هذه الأمور الشرعية المقدرات إن كانت من حق لله عز وجل فإنها مقدرة بالتمام، مثل زكاة الفطر مقدرة. وأما إن كان يتعلق بحقوق العباد فإنها مقدرة بالعرف. بعض الفقهاء شدد مثل الشافعي عليه رحمة الله فقال: يجب أن يعطيها في كل يوم مدا من حب، لو أعطاها غير الحب ما يكفي، لو أعطاها فلوس ما يجزئ، يجب أن يكون حبا. الحقيقة أن هذا فيه يعني مشقة، وإنما العبرة بالمعروف. إذن أكل والشرب. الأمر الثاني الكسوة وهو اللباس، والفقهاء أيضا نقول هو مقدر بالعرف. الفقهاء قديما أو الحال الناس قديما، وأذكره إلى عهد قريب لما كنا صغارا، كان الناس لهم أو الرجل يعني يعطي امرأته كسوتين، كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف، هذا الذي يذكره الفقهاء. وكان كبار السن عندنا يفعلون ذلك مع أهلهم، ربما تذكرون مع آبائكم، مع أنه ينفق عليها السنة كلها لا بد من كسوة الشتاء وكسوة الصيف، لأنه يقرأ في كلام الفقهاء يجب على الرجل أن يعطي زوجه وأبنائه كسوتين. والصحيح أن هذه الكسوتين إنما هي حال الوجوب الذي في ذلك الزمان مقدر به. وأما في عصرنا فإن الأقمشة تغيرت، الثوب ليس بقوة الثوب الأول وجودته وما يتعلق به، وتغيرت أعراف الناس، فلا نقول إنه يجب كسوتين في السنة، وإنما هو مرده للعرف ويقدره القاضي عند الوجوب، وما عدا ذلك فالإحسان مشروع. الأمر الثالث قالوا هو السكن، فيجب على الرجل أن يسكن زوجته وأبناءه ومن تجب نفقتهم في مسكن يسكنون مثله، ولا يجب عليه أن يكون ملكا، بل الواجب عليه الحد هو الكرة الإيجار، الملك ليس واجب، فيسكنهم مسكنا يسكنون مثله، يسكنون مثله. وينبني ذلك على العرف، فلو أن العرف أن مثل هذه المرأة مع زوجها يسكنان في غرفة عند والديهم نقول هذا سكن، سكن لها، وإن كان العرف لأنها في بيت مستقل فيكون سكنها بحسب العرف في بيت مستقل صغيرا كان أو كبيرا. طيب لو كان الرجل يسكن مع أخيه في غرفة واحدة نقول هذا ليس في النفقة، يجب عليه أن يسكنها في بيت خاص لها، ليس البيت فلة أو شقة، البيت هو الغرفة، يعني مكان مستقل لها لزوجته، هذا أقل ما يسمى سكنا، ولكنه لا بد أن يناط بالعرف، عرف بحسبه وحسبها. نعم. قال بالمعروف أي بحسب العرف بحسب حال الزوج، فالأصل أنه متعلق بحال الزوج في الوجوب في حد الوجوب، وأما في حد العشرة بالمعروف بحالهما معا. قال رحمه الله يلزم بالواجب من ذلك إذا طلبت. الواجب من ذلك هي الأمور التي ذكرناها قبل قليل، الحد الأدنى، وقد اختلف الفقهاء في الحد الأدنى، والصحيح أنه مقدر بفعل تقدير القاضي وهو موجود عند القضاة. بقي الأمر الرابع الذي نسيناه، نقول هو ذكر ثلاثة: الطعام والشراب، الثاني اللباس، الثالث المسكن. الأمر الرابع ضروريات الحياة، فإن كل شيء من ضروريات الحياة يجب على الزوج الإتيان به لزوجته، وضروريات الحياة تختلف من زمان إلى زمان. ففي الزمان الأول مثلا كان ضرورة الحياة قدر، فيكون القدر واجب على الزوج، وكانت من ضرورية الحياة قديما الماء وأجرة السقة، فيقول هو واجب على الزوج. في الزمان الأول لم يكن العلاج واجبا، فإنه كان رخيصا وكان يبذل بشبيه المجان، لذلك لم يكن واجبا، فكان الفقهاء يقول إن العلاج ليس واجبا على الزوج. في زمان تغير الحال، أصبح العلاج مؤنة، وأصبح لا يبذل إلا بمال، وهو من الضروريات إن كان العلاج ضروريا أو حاجيا. العلاج التحسيني ليس واجبا، هناك علاج تحسيني معروف، علاج التحسين التجمل ونحو ذلك، فليس واجبا. الذي يجب على الزوج العلاج الضروري والحاجي دون ما عدا، بشرط أن يكون بحسبه هو، غير مقتدر ماديا أنا والله ما أستطيع. تعرفون بعض العلاج قد يصل للملايين إذا كان الشخص مبتلى مصاب بعض الأمراض الخطيرة تحتاج علاجا كيماويا، قد يكون علاجه بالملايين أحيانا، هذا بعض الرجال لا يستطيع، ما يستطيع هذا الرجل، فما دام أنه كذلك فإنه يسقط عنه. وفي حديث جابر الذي رواه مسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني هذا الدليل على وجوب الكسوة والرزق الذي هو النفقة في الطعام ونحوه. وعلى الإنسان نفقة أصوله وفروعه الفقراء إذا كان غنيا، وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب. هذه ما يسمى بالنفقة على الأقارب، والنفقة على الأقارب نوعان: نفقة على الأصول والفروع، سواء كان الأصول والفروع ذكورا أو إناثا، سواء كانوا وارثين أو ليسوا بوارثين، فبنت البنت ليست وارثة وتجب نفقتها إذا كانت فقيرة، يجب على جدها أن ينفق عليها. والجدة أم الأب مثلا، لا تعرف أم الأب، أم أب الأم ليست بوارثة، فتجب نفقتها كذلك. فيجب على الفروع والأصول أن ينفقوا عليهم. ينفقوا بماذا؟ إذا كان عندهم نقص في طعامهم يعطونهم، إذا كان عندهم نقص في ملبسهم يعطونهم، إذا كان عندهم نقص في مسكنهم يعطونهم، يعني في الإيجار يعطونهم قيمة الإيجار من النفقة الواجبة من غير منة. إذا كان عندهم نقص في ضروريات الحياة، مثلا من ضروريات الحياة في زماننا الآن الثلاجة، فكان الشخص أبوه أو ابنه ليس عنده ثلاجة، نقول يجب على أصوله أو فروعه أن يبذلوا له الثلاجة، والحكم متعلق بالجميع. هذا النوع الأول، ولا يشترط فيها حكم حاكم. النفقة على الأصول والفروع ما يلزم، هي واجبة ولو بدون حكم حاكم. انظر النوع الثاني من القرابات، القرابات من العصبات أو من يرث بفرض، قد يكون عصبة مثل أخ لأم، فهؤلاء من القرابات الذين تجب نفقتهم، تجب نفقتهم. والصحيح أنه لا تجب نفقتهم إلا بأحد أمرين، إما بجريان عرف بذلك أو بحكم حاكم. لماذا قلنا هذا الشيء؟ لأن انتبه هذه المسألة، لأننا إذا قلنا وجبت النفقة لهم معنى ذلك حرمت الزكاة عليهم. أنتم معي في هذه؟ أنا أطلت اليوم في الدرس وأحس أنكم بدأتم تتعبون. قاعدة، إذا وجبت النفقة ماذا؟ حرمت الزكاة. الأصول والفروع تحرم الزكاة مطلقا، إذا تجب النفقة مطلقا من غير حكم حاكم. الزكاة تجب في ماذا؟ من كان عنده نقص في الأمور الأربعة التي ذكرناها يعطى من الزكاة، ويزاد عليه الأمر الخامس وهو الدين. الدين يجوز إعطاؤه في الزكاة ولا يلزم بذله في النفقة. يعني واحد بس أخرج عن درس قليلا، شخص أبوه أو أمه عندها نقص في الطعام، يجب عليه أن ينفق عليه ويحرم عليه أن يعطيهم من الزكاة. عندهم نقص في المسكن، يجب أن يعطيهم من النفقة ويحرم عليهم الزكاة. عندهم نقص في ضروريات الحياة كذلك، عليهم دين. الصحيح كما ذكرنا قبل أن الدين يجوز إعطاؤه من الزكاة ولو كان من أصوله أو فروعه. شخص دين عليه حال يجوز إعطاؤه من الزكاة، لأن الدين ليس متعلق بالنفقة. معي في هذه؟ طيب انظر للقرابات غير الأصول والفروع. الواحد إذا كان ابن عمه وهو وارث له فقير، ألا يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ فلا، بإجماع المسلمين. طيب كيف نقول هنا أنه إذا كان محتاج يجب عليه النفقة؟ أليس فيها تعارض؟ أو لستم معي؟ لستم معي؟ الدرس انتهى وقته، لكن اعذروني. شوف يا شيخ، انتبه لهذه المسألة، هي عقلية. نحن قلنا من وجبت عليه النفقة ماذا؟ لا يحرم إعطاؤه من الزكاة. من وجبت نفقته علي حرم أن أعطيه الزكاة. الأب تحرم الزكاة مطلقا، إذن تجب النفقة عليه مطلقا. الأصول والفروع انتهينا من هذه. القريب، بإجماع أهل العلم أن ابن عمك إذا كان فقيرا تعطيه من الزكاة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة بن مسعود لما أرادت أن تعطي زوجها من الزكاة، قال الزكاة هي صدقة وصلة أجره. طيب لو قلنا إن كل واحد من القرابات يكون فقير تجب الزكاة، تجب النفقة له، إذا ما الذي يكون؟ ما يعطى أحد من القرابات الزكاة، أليس كذلك؟ فلذلك نقول يجب أن نجعل مناطا أن القرابات لا تجب النفقة لهم إلا بأحد أمرين، إما العرف أو حكم حاكم. كيف العرف؟ بعض الناس في بيته هو الذي ينفق على أخيه، معروف عادته هو الذي ينفق على أخيه. كثير من البيوت الذي ينفق على الإخوان أخوهم الكبير مثلا أو أختهم. طبعا الأخت لا تجب عليها النفق، ما في شكال، المرأة لا تجب عليها النفق، وإنما على الذكور. الأخ الكبير هو الذي ينفق، العم هو الذي ينفق على ابن أخيه عرفا. الشهر هذا قال ابن الحلال لن أنفق عليه، عندي زكاة سأعطيهم من الزكاة. أقول يجوز لما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن النفقة وجبت عليه بالعرف، عرفهم هم، العادة التي جرت عليهم هم أنه الذي ينفق على أخي، فنقول لا تعطي إخوانك من الزكاة. ماشي معي؟ طيب لو كانت الأخت هي التي تنفق، هل يجوز تعطي أخوها من الزكاة؟ لا يجوز، لأن النفقة لا تجب على النساء، تجب على الرجال. انتبه لهذه المسألة، دقيقة شوي، ما دقيقة يعني، بس شوي لففنا عليكم. طيب انظر الثانية، لو أن ابن عم فقير راح المحكمة قال أنا فقير ولا عندي فلوس ولا أجد أحد ينفق عليه، فقال له القاضي من ابن عم غني؟ قال والله ابن عمي زيد غني. فقال القاضي حكمت أن زيد تجب عليك نفقة ابن عمك بالأمور أربعة ذكرناها قبل قليل، تعطيه كسوة ولباس وغير ذلك. إذن يحرم على زيد أن يعطي ابن عمه هذا الذي وجب عليه الحكم من الزكاة. فأنت أعرف، بس أنا أريد أن نصل لمسألة واحدة، وهي أن النفقة على الأقارب إنما تجب بماذا؟ بعرف أو حكم حاكم جرى عند الناس أن فلان هو اللي ينفق. طيب فضل شيء. وفي الحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، رواه مسلم. هذا حديث دليل على أن النفقة للمملوك واجبة. وإن طلب التزوج زوجه وجوبا، إن طلب التزوج من أهو المملوك أم القرابات، فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من خص التزويج بالمملوك، هو الذي إذا طلب التزويج يجب أن يزوج، لأنه أصلا لا يتزوج إلا بإذن سيده ولحاجته فيزوج، فكأنه ملك له. ومن أهل العلم يقول أنه يزوج من تجب نفقته كأبنائه، وهذا هو الصحيح، فإن من تجب نفقته من الأصول أو الفروع إذا أراد التزوج لحاجة وليس لي نقول ترفه، عنده زوجة لكن يريد زوجة ثانية، لكن لحاجة، قد تكون عنده زوجة لكن لحاجة زوجة ثانية ممكن، فإنه تجب على من تجب نفقته عليه أن يزوجه، ولكن بالمعروف، المهر المعتاد والزواج المعتاد فقط، الوليمة التي تكلف عشرات الألوف ليس واجبا عليك، المصاريف الأخرى في الزواج من العادات هذه ليست واجبة، الواجب هو التزويج المهر، فيعطيه المهر وسكن البيت له ولزوجته المعتاد. وضحت؟ لأنه التزويج داخل من ضروريات الحياة. بعض الناس مستعد أن يصبر عن الطعام وليس مستعدا أن يصبر عن النكاح. نعم نمشي عشان انتهى الوقت، طولنا عليكم. وعلى الإنسان أن يقيت بهائمه طعاما وشرابا ولا يكلفها ما يضرها. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، رواه مسلم. نأخذ هذه الجملة ونختم بها ونبدأ إن شاء الله بالحضانة الأسبوع القادم. من رحمة الله عز وجل أنه أوجب النفقة حتى للبهائم، فمن كانت عنده بهيمة، نعني بالبهيمة التي تؤكل أو التي تحبس مثل الكلب ونحوه، فإنه يجب عليه أن يطعمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي يمنع يحبس هرة، أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدل على أن من حبس البهائم ولم يطعمها فإنه آثم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يدخل النار. وعجب شأن هذه الشريعة، فإنه كما قال أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك لنا شيئا حتى الطائر في السماء إلا وأعطانا من خبره، فهذه البهائم لا يجوز أن يحمل عليها فوق طاقتها أو أن تستعمل في غير ما خلقت له، فالذي يركب البقر حرام، جعل عن باب الركوب، فإنها لم تخلق لذلك. والأمر الثالث يجب عليه أن يطعمها وأن يعطيها شرابها، فإن لم يستطع باعها، ويحرم عليه أن يجعلها كذلك، ويحرم عليه أيضا أن يجعلها غرضا يتعلم الصيد على الدجاج، الناس يجعل الدجاج كالغرض ثم يأتي بالبندقية ويصيد، حرام. كل هذه الأمور محرمة، وهذه تدل على عظم هذه الشريعة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه في يوم القيامة يقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، للشاة الجلحاء التي لا قرن لها، فدل ذلك على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة تأمر بالعدل، ولكنها جعلت الآدميين مكلفين ليحاسبوا ويؤجروا، فإن الغنم بالغرم يوم القيامة. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد ومعذرة زودنا عليكم. أظن كم 5 دقائق ولا أكثر؟ كم أخذنا شيخ فاضل؟ أخذنا أكثر من ساعة كم؟ 10. أوف. إن شاء الله بإذن الله عز وجل بقي لنا أظن كم درس يا شيخ إبراهيم؟ درسان؟ يبقى درسان، يبقى عندنا نقف إن شاء الله على كتاب الجنايات، سنجعل له يوما إن شاء الله نجد لها أخرج، ننهي قطعا إن شاء الله هذه السنة الكتاب بإذن الواحد الأحد. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد في شيء.